لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يزال الحديث متصلا فيما يتعلق بأحكام الجهاد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الدعوة قبل القتال. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاهم، يعني لم يبدأ بقتال أحد إلا بعد أن يدعوهم إلى الإسلام وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. رواه الإمام أحمد. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا أيها الإخوة هذا الحديث العظيم الذي فيه بيان حق وصدق وعدل لحقوق الإنسان في الإسلام في الحرب قبل السلم. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، أوصاه في خاصته في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، يعني لا تأخذوا شيئا غلولا من الغنيمة من غير قبل قسمتها، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدة، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام. هذا أول شيء جاء دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسالته عليه الصلاة والسلام ورسالة جميع الأنبياء هي الدعوة إلى دين الإسلام، دين الحق، شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان به وإخلاص العبودية له، ثم بعد ذلك ما يتبع ذلك من الشرائع. ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، لأن هذا هو المقصود، المقصود هو فتح باب الخير وفتح الهدى والنور للناس أن يدخلوا في دين الله، هذا هو المقصود. فإن دخلوا في دين الله وأسلموا وآمنوا بالله وحده وعبدوه وحده كما خلقهم بذلك، فهذا هو مقصود الرسالات جميعا. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم بعد إذا أجابوك إلى ذلك ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، هذا فيما يتعلق بالأعراب وأهل البادية الذين كانوا حول المدينة. إذا أسلموا يلزمهم الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة لينقوا تحت لواء الإسلام والمسلمين يومئذ، وهو القيادة الواحدة الموحدة التي تجاد العدو. قال: فإن ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، لهم من الحقوق ما للمهاجرين، وأيضا يلزمهم ما يلزم المهاجرين من وجوب من الجهاد والمشاركة في القتال في سبيل الله والدعوة إلى الله إلى غير ذلك من لوازم أهل الهجرة. فإن أبوا، إن أبوا من الإسلام، فإن أبوا أن فإن أبوا يعني بعد أن أعلنوا إسلامهم، فإن أبوا أن يتحولوا منها من دارهم فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم من الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. ثم ينتقل إلى المرحلة أو الفصلة الثالثة: فإن هم أبوا من الإسلام والدخول في الإسلام فسلهم الجزية، الجزية وهي المقدار الذي يدفعه من لم يدخل في الإسلام ويكون من دولة تحت دولة المسلمين مقدار معين عن كل رأس، وهذا يعني له مسميات مختلفة في زماننا هذا يسمونه ضريبة، وكل إنسان يدفع شيء، يعني هذا نوع من الجزية ضريبة مقابل الخدمات والحماية والرعاية إلى آخره. وإن كان فيها معنى شرعي ديني في مسألة يعني الذين لم يدخلوا في الإسلام، قال فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم. وهذا الذي يقول هذا هو الذي هو الحق وهو المعلوم، على أن دين الإسلام لا يقبل إكراه في الدين، لا يقبل أن يكره الإنسان ويقول لابد أن تسلم وكذا. فإذا كان يعني ممكن من سماع الدين، سماع قول الله، سماع القرآن، سماع هذا الدين يمكن منه، فإن لم يعني يدخل فيه هناك جانب آخر، هناك شيء آخر يدعوهم إلى الجزية، إلى الجزية شيء يدفعونه مقابل بقائهم تحت دائرة حماية المسلمين ورعايتهم. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وإنهم أبوا للإسلام ولا دفع الجزية فإنهم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. هذه هي مبادئ قتال أو الجهاد في سبيل الله للذي يعني الذي سار عليه المسلمون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم الوقوف في وجه الدعوة ومنع الدعاة ومنع يعني الناس من يبلغ دين الله للناس. فإن يعني سلم أولئك من دعوا وأسلموا فالحمد لله وهذا هو المقصود، وإلا فليس لهم أن يمنعوا الناس أن يسمعوا كلام الله كما سنأتي في التفسير في تفسير هذا. فإن لم يعني يقبلوا بذلك يطلب منهم دفع الجزية، وهذا فيه دلالة كما يقول الشيخ وغيره من أهل العلم على أن دفع الجزية مطلوبة، يعني يمكن تقبل من كل من لم يدخل في دين الإسلام وسالم المسلمين، فتقبل منه الجزية ولو كان غير كتابي. يعني جمهور المسلمين جمهور العلماء يقولون الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس، ولكن بعض أهل العلم أخذ بهذا الحديث وأمثاله يقولون لا، الجزية تقبل ممن لم يدخل بالإسلام وسالم المسلمين فتؤخذ منه وتكون مرحلة ثانية. فإن لم يقبل بهذا ولا هذا فلا بد من القتال والجهاد في سبيل الله حماية للدعوة، فتحا لباب الدعوة لتنتشر دعوة إلى الإسلام لتنتشر في الأرض كما أمر الله بذلك. قال ثم قال وإنهم نعم وإذا حاصرت أهل حصن، إذا حاصرت أهل حصن حماية يعني حصن الحصون المعروفة اللي كانت محصنة في القرى والمدن والبلدات التي تحميها، فإذا حاصرت أهل حصن في بلدة من البلاد التي توجه هذا الجيش إلى إلى إلى دعوة الإسلام فيها وإلى قتالهم إن لم يؤمنوا، قال فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. لماذا؟ قال ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك أنت وجيشك الذي معك الذين تباشرونه، وعطوهم عهد وميثاق عندكم أنتم أنفسهم، ولا تلزموا أنفسكم بما يجب عليهم يعني في حكم الله وذمة الله وذمة رسوله، لأنك إذا أخذته في ذمة الله وذمة رسوله فأخبرته هذا سيأتي، فأخبرته ويعني نقض بعض الجيش أو أنت يعني حصل ما يحصل للناس من خلل فنقض الآن، يكون هذا إخبار يعني أهون تخبر ذمتك وذمة أصحابك أهون من أن يعني تخبر ذمة الله ورسوله. قال فإنكم الحديث نصر بهذا، فإنكم إن تخبروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخبروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، يعني لا تقطع بأن الذي تنزلهم عليه حكم الله، فإنك ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه، وهو يقول الشيخ ابن المجد ابن تيمية، وهو حجة في أن قبول الجزية لا يختص بأهل الكتاب بل كل من يعني كان كافرا ولم يدخل الإسلام وقبل بدفع الجزية، وأنه ليس كل مجتهد مصيبا، بل الحق عند الله واحد. يقول: وفيه المنع من قتل الولدان ومن التنفيذ. هذا الحديث أو هذان الحديثان ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى تحت باب الدعوة قبل القتال. نحن في كتاب الجهاد وما يجب أن يسير عليه المسلمون في مواجهتهم للعدو أو للمشركين للكفار في باب الجهاد في سبيل الله. يا أخوان، نحن نعلم، نحن المسلمين نعلم أن هذا الدين الحق الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شك أنه خاتم الأديان، وأنه أشمل الأديان وأكملها، أشمل الشرائع وأكملها، وأن دين الإسلام كعقيدة، كإيمان بالله وحده وإخلاص العبودية لله وحده ونفي الشرك والتعبد غير الله، هذا الدين، دين الإسلام، هو دين جميع الرسل منذ آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى عقيدة التوحيد الخالص، عبادة الله سبحانه وتعالى، هي دعوة جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأتى بخاتمهم وأتمهم وأكملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأساس الذي جاءت به الرسل، عبادة الله وحده لا شريك له، وهو تحقيق لقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل الرسل أتوا لتحقيق هذا المبدأ وهذا الواجب وهذا الحق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى، والعهد الذي أخذه على ذرية آدم، وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا ما جاء إلى آخر الآية. فإذا هذه الدعوة هي دعوة جميع رسل الأنبياء، دين الإسلام. والشريعة اللي هي الأحكام فيما بعد الإيمان بالله وعبادته، الأحكام فيما يتعلق بمعاملات الناس والأخلاق وكذا، الشرائع والمناهج تختلف من أمة لأخرى بحسب حال الأمة وتلك الأمة وكثرتها وقلتها وتقدمها يعني قدمها في الوجود يعني وتأخرها، وهم يعني وكانت تلك الشرائع بلا شك كما هو مقرر في الكتب السماوية السابقة وفي ما بقي منها صحيحا وفي رسالتي أو في الكتاب الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وفي سنته صلى الله عليه وسلم، أن الشرائع السابقة شرائع من عند الله سبحانه وتعالى، لكنها لم تكن كاملة، لم تكن شرائع تشريعات أحكام فيما يتعلق بمعاملات الناس وتعاملاتهم وكذا إلى آخرها. العبادة متفق عليها أنها عبادة الله وحده، لكن الشرائع مختلفة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وجاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الشريعة الخاتمة، وسميت شريعة الإسلام، تميزت بهذه التسمية شريعة الإسلام، مع أن الإسلام هو دين الله في للأمم جميعا، لكن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى شريعة والعقيدة والأخلاق إلى آخره. هذه الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة وشاملة وكاملة وباقية ما بقي الوجود إلى أن تنتهي الساعة، لأنها خاتمت الشرائع. فلهذا جاءت أكمل وأتم وأعم وأصلح الشرائع لكل زمان ومكان بعد مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. فلهذا جاءت بالمبادئ الكلية العامة الأولى التي عليها جميع الشرائع، وهي العقيدة الصحيحة، ثم أتت بما يصلح من شرائع الأولين للأمم للناس إلى أن تقوم الساعة، وتممت وأكملت ما لم يكن موجودا في تلك الشرائع، لأنه لا يحتاج إليه في تلك الشرائع في زمانه، لأنها شرائع مخصوصة. يعني بني إسرائيل كانوا مرسلون إلى بني إسرائيل، والرسل الأولون قبلهم يعني هود وصالح وعاد وقوم عاد إلى آخره، يعني كان كل نبي مرسل إلى قومه خاصة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة ليبين لهم ما يصلح حالهم في هذه الدنيا وفي الآخرة إلى أن تقوم الساعة. فهم من هنا جاءت شريعة الإسلام، ولهذا سمي دين محمد صلى الله عليه وسلم أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام، مع أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، إن الدين عند الله الإسلام، لكن اختصت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم لأنها أشمل وأكمل وأعم وأتم، ولا بد من يعني مسيرها واتباع الناس لها، أو أنها تكون بين أيدي الناس لإصلاح حالهم في دنياهم وآخرتهم إلى أن تقوم الساعة. نأتي هنا إلى مسألة يعني الشرائع أو الشريعة، هذه من الأحكام في هذه الشريعة حكم الجهاد في سبيل الله. شريعة الإسلام جاءت لبيان أحكام، جاءت أولا كما قلنا للدعوة إلى عقيدة التوحيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، أو كم؟ 13 سنة، يعني أكثر من نصف مدته بمبعثته. بعث عليه الصلاة والسلام وهو في سن 40، وهاجر إلى المدينة ولم يمكث في المدينة بعد هجرته إلا 10 سنين، يعني ومكث في مكة 13 سنة أو قريبا منها، 22 عاما وكذا أشهر. ماذا كان في المدينة؟ ما هو اهتمامه وتركيزه على ماذا؟ على الدعوة إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده. وأكثر ما جاءت الآيات التي أنزلت عليها من القرآن هي للدعوة إلى عبادة الله، إلى التوحيد. ثم لما هاجر إلى المدينة وترسخت عقيدة التوحيد في قلوب عدد من الناس الذين يمكنهم أن ينشروا هذا الدين، نزلت الشرائع، يعني التشريعات، الأحكام، أحكام العبادات وأحكام المعاملات، الصيام والحج والصلاة وكل هذه. نعم صلاة فرضت قيل إنها في مكة عندما بعث، يعني عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم، وبقية الواجبات الفرائض والحقوق والتشريعات جلها أو كلها الأهم إنما شرعت في المدينة بعد تثبيت عقيدة التوحيد في قلوب عدد من الناس ليشروا هذا الدين في دين في أرض الله. كيف يتعامل المسلم مع غير المسلم لأجل أن يوصل هذه الرسالة التي نقلها له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم هو أيضا بنقلها وتوصيلها إلى الناس؟ لما لأنه عليه الصلاة والسلام رسالته للناس كافة، وبالتأكيد لا يمكنه شخصيا أن يوصل هذه الرسالة لكل أحد ولا لكل قبيل، ولكن جعل الله الوسائل والأسباب وأوجب على أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغوا ما بلغهم به كل بحسبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. فواجب تبليغ الدعوة الإسلامية واجب على كل مسلم مكلف قادر، وكل بحسبه. ما هي الطريقة؟ الأصل والطريقة المعتمدة إسلاميا عند الله سبحانه وتعالى والتي سلكها رسوله صلى الله عليه وسلم هو البداية بالدعوة بالكلمة بالموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة في مكة، وقد ناله من الأذى هو وأتباعه، وكانوا مستضعفين في الأرض في هذه البلد الطائر مادة الوحج، من الأذى نالهم من الأذى ما الله به علي، أذى كبير في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لهم بقتال ولا بعمل ما يمكن أن يعملوه من أيضا مما يسمى الدفاع عن النفس أو كذا إلى آخره، لا، لأنهم ليسوا أصحاب تحقيق آمال دنيوية أو بناء صروح مالية وعمرانية وغيرها، هم أصحاب دعوة، أصحاب عقيدة، أصحاب دين، يريدون أن ينقذوا الناس من الضلالة إلى الهدى، يخرجوهم من الضلالة إلى الهدى ومن الظلام إلى النور، لا بد أن يصبر. وهذا درس عظيم لكل مسلم، لو أراد المسلم أو نظر المسلم في سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه وكيف أنهم كانوا في بداية الدعوة وحتى بعد أن يعني قوي شوكة الإسلام والمسلمين، كانوا أول ما يبدأون به الدعوة بالكلمة الطيبة بالحكمة بالموعظة الحسنة بالصبر على من يؤذيهم. لماذا؟ لأن المقصود هو أن ينتقل هذا الذي تدعوه أو هذه الأمة أو هذه القبيلة أو هذا القوم الذين تدعوهم تريد لهم الخير، تريد أن تنقلهم مما هم فيه من ضلال وكفر وشرك وعبادة لغير الله وغير هدى وكذا إلى الحق والنور وعبادة الله وحده. لا يمكن هذا إلا أن يكون بالدعوة الطيبة، الكلمة الطيبة، بالحكمة والموعظة الحسنة، وتمكين الناس من سماع هذا الدين، هذا العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحق، هذا الهدى. ولهذا كانوا يعني المشركون في مكة ما كانوا يمكنون الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة من تبليغ ما جاءوا به للناس، فحاربوهم منعوهم، ومن هنا وجب الجهاد بعد ذلك. يعني أذن للذين، لما شرع القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أعطوا فرصة لبث الدعوة، نشرها بين الناس، سماع الناس كذا إلى آخره. فمن وقف حاجزا بين الناس وبين سماع هذا الحق وجب قتال، بعد أن تتاح يعني تعمل الأسباب ببلاغ الناس. فمن سمع واستجاب فالحمد لله، وهذا هو المطلوب. ومن سمع وتردد ولم يؤذي المسلمين ولم يمنع من النشر لغيره أن يسمع، فهذا حكمه كما أنه يعاهد، يتفق معه على دفع جزية أو كذا، يعني يستأمن على ما هو معروف ومفصل. ومن عاند، سمع وعاند وكابر ووقف حائلا دون الدعوة، فما هناك سبيل إلا الجهاد في سبيل الله. ومن هنا شرع الجهاد في سبيل الله، ليس في دين الإسلام وحده، بل في جميع الأديان السماوية. القتال في سبيل الله أمر محتم واجب في مرحلته الأخيرة. إذا لم يسمع الناس، إذا سمعوا وعاندوا، إذا وقفوا في سبيل الدعوة، فلا بد من قوة تمنع هذا المعتدي، لأنه معتدي، يحول بين الناس وبين الخير. أنت تريد أن تعطي شخصا أو أشخاص شيئا ينفعهم مثلا في مسائل الدنيا، ثم يأتي واحد يقول لا لا تعطوه، وهو أيضا ما عنده شيء مثل ما عندك من الخير ليعطيه، وهو لا يعطيهم ولا يجعلك تعطيهم، إذا هذا ظالم أو ليس بظالم؟ يعني هذا ظالم، يقول يعني لا يعطي الخير ويمنع الناس أن يعطوا الخير، يجب دفعه ودفعه. يأتي مسألة هنا، بعض الناس ومن المثقفين أو من يقول أنهم مثقفين الأخير، خاصة في الأزمنة المتأخرة، يعني متأخرة نسبيا بكم الذي ما أعطاه أو في هذا، منهم من يشكك ويقول الإسلام دين السيف ودين القوة ودين الجبروت ودين الظهر ودين الظلم وكذا إلى آخره، لأنه ما انتشر إلا بالسيف. هذا القول ظلم، هذا ظلم وبهتان على الإسلام. لا، لم ينتشر الإسلام بالسيف، ولكن في الجانب الآخر من الناس من يقول والله الجهاد الإسلام إنما شرع الدفاع من باب الدفاع، فإذا اعتدى تعتدي وكذا. لا، ليس هذا وليس هذا. الإسلام مبدأ الجهاد فيه مبدأ عظيم وركن ركين، وهو ذروة يعني سلام الإسلام، ولا بد فيه من الجهاد. لكن الجهاد لماذا؟ لمنع المانع المعتدي الذي يحول بين الناس وبين دعوة الحق. يعني لا تنتظر حتى يأتي فيعتدي عليك وتقول إذن أنا أدافع، فالإسلام والجهاد الإسلام دين يعني للدفاع. لا، للدفاع عن الحق، عن توصيل كلمة الحق. من منع الناس أن يسمعوا كلمة الله، أن يسمعوا قول الله، وجب قتالهم، لأن واحدة من الثلاثة، يا هذا الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم معروض للفكر وللعقل وللقلب، تسمعه وتراه يمارسه الذي يمارسه، وتعرف مبادئه وحيثياته وكل ما جاء به، يحتاج إلى نظر وإلى تفكر فيه وإلى يعني إعمال العقل ليسمعه، من يسمعه حتى هل هو حق أو باطل. اترك للناس فرصة ليعرفوا هذا الذي يعرض لهم هو حق أو باطل. لو ترك الناس من غير أن يعني تؤثر عليهم بهم بمنع مباشر أو بتشويش أو بتضليل أو كذا، وتركوا أن يفهموا أن يسمعوا ويفهموا هذا الدين الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدخل الناس في دين الله أفواجا، كما حصل في بعض البلاد الدنيا. دين الإسلام انتشر فيها لم يكن انتشر بالجهاد والقوة، وإنما عن طريق الدعوة، عن طريق الدعوة. لماذا؟ لأنه وجد أمما ما مسالمة إلى حد ما، وقد عانت كثيرا من الظلم والاضطهاد في يعني أحوالهم، ثم لما رأت هذا الدين، هذا السلوك الحسن، هذه الأخلاق، التي يتمتع بها أولئك الناس الذين يسمون المسلمين من التجار وغيرهم في شرق آسيا وكذا، لما رأوا منهم هذا التعامل الحسن فسألوا لماذا؟ قالوا والله هذا ديننا، يعني ديننا. من المثال القصص المذكورة، يعني يقول بعضهم هذه شائعة شائعة معروفة في شرق آسيا في ماليزيا وفي غيرها، يعني قصة دخول هذه البلاد بالجملة في الإسلام، أن التجار الذين كانوا يذهبون كانوا يعاملون الناس معاملة الصدق والأمانة والإخلاص، وقبل ذلك كانت تعاملات الناس مبنية على الظلم والغش وكل يريد أن يأخذ. فوجدوا في هؤلاء الغرباء الذين يأتونهم يتاجرون وجدوا فيهم شيء آخر مختلف. طيب ما هم بشر مثلنا، ليش ما الذي سألوا لماذا أنتم تصنعون ذلك؟ يقول يعني من الأمثلة أنه مثلا كان الواحد منهم إذا باع شيئا يكون عنده شيء معين مثلا فيبيعه جزء يعني شيء نوع منه أو يعني بعضه بمثلا 20 ريالا، ويعرض عليه شيء آخر مثله في شكله وتصنيعه وكذا ب10 أو ب5 ريالات، فيسأله السائل المشتري هذا يقول طيب ليش يا أخي ما عندك الآن، ما الفرق بين هذا وهذا؟ قال أبد، كلاهما من مصنع واحد أو من جهة واحدة وأثرهما واحد وكذا إلى آخره. لا، الفرق بينهما أن هذا لو بحثت فيه في داخله شيء كذا خفي عنك ما تجده، فيه نوع إما كسر داخلي أو يعني حاجة أثرت فيه أنت لا ترى وأنا أعرفها، فأنا أبيعك هذا لأن فيه هذا الخلل، أما ذاك فهو سليم فأنت اشتري شيء هذا أو اشتري هذا. فيقول له كان طيب كان باستطاعتك أن تبيع الكل وما أحد يعرف، يقول لا، ديني يمنعني من الغش، ديني يمنعني من التدليس، ديني يمنعني من الظلم والغش والتدليس وظلم، فهذا لا يجوز، إذا أبيعكم على هذا. وهكذا فعرف الناس منهم الصدق والأمانة سلوك الحسن فدخلوا في دين الله، ما أحتاج إلى قتال ولا جهاد. إذا دين الإسلام يا إخوان، دين الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لو ترك الناس وإياها يفهموها علموها لدخلوا في دين الله من غير يعني حاجة إلى عنف ولا قتال إلى آخره. لكن الشيطان واقف في الطريق يزين لبعض الخلق الباطل ويمنعهم من الخير ومن الحق، وهناك أسباب كثيرة ودوافع كثيرة للوقوف في وجه الحق، منها الحسد من اليهود وغيرهم، ومنها الحقد على هذه الأمة، ومنها الأغراض والأهواء الشخصية وحب يعني ما هم فيه من مكانة قبلية أو ملك أو غيره إلى آخره، أمور الدنيا التي يزينها الشيطان للناس تحول تجعلهم يحولون بين الناس وبين هذا الدين، لأنهم لو دخلوا في دين الله الحق لا ذهبت تلك المكاسب التي يعتقدونها من ملك أو جاه أو كذا، وقد يكون المانع أو الدافع للمنع والوقوف في وجه دين الإسلام هو الحسد. الحسد والله قد ذكر وثبت ذلك في كتابه العزيز، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعرفون أنه حق ولكن يجحدون، وقال في آية عن اليهود حسدا من عند أنفسهم. فهناك الحسد، هناك يعني حب الذات والحرص على مكاسب الدنيا وكذا إلى آخره، تجعل كثير من الناس يحولون دون كلمة الحق ودون وصولها إلى الناس. ما العلاج؟ ما هو يعني ما الذي ينبغي أن يكون هنا في هذا الحال؟ لا بد من القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، لأن الإنسان الذي يمنع الناس عن معرفة الحق والهدى والدخول فيه فهو عدو الله وعدو المسلمين. هذا هو السبيل. إذن الجهاد في سبيل الله مشروع لمنع المعتدي الذي يحول بين يعني دعوة الله أن تصل إلى الخلق وبينهم. فمن لم يفعل ذلك واحد من اثنين، اما ان يسلم وهذا والحمد لله هو المقصود ان يدخل في دين الله وينال عجبا لاناس يجرون الى الجنه بسلاسل، واما ان يسالم، اما ان يسلم واما ان يسالم، بمعنى لا يمنع، يقول لا فرق، يعني انا ليس لي لا اعترض لا امنع ان الدعوه الحق تنتشر، ولكن ادفع جزيه مقابل انني ما لا ادخل في دينكم ولا أقاتل معكم ولا كذا ولا ألتزم بما تلتزمون به. إذن ويستفيد من مزايا وجوده في الأمة الإسلامية من حيث الأمن والحماية وكذا فيدفع الجزية. فهذا المطلب أو هذه القاعدة أليست هي القاعدة الذهبية الكبيرة التي فيها حق وإنصاف للناس، دعوا الناس يسمعون الخير فيأخذوا به، فإن لم وادخلوا أنتم في هذا الخير، فإن لم تريده لنفسك فلا تمنع الناس أن يدخلوا فيه، فإذا لم تمنع الناس أن يدخلوا فيه فلا سبيل إليك. إذا لم يقول إنهم أطاعوك إلى دفع الجزية وإن لم يدخلوا في الإسلام فكفف عنهم، دعهم وكفف عنهم. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة كلام كثير فيه يتردد الآن في هذا الزمان وذكر قبل ذلك إلى آخره، كلام عام أو يعني ما يسمونه أو ما يدعون إليه أو ما يتبجح به بعض الأمم الآن والمجتمعات غير الإسلامية من كلمة حقوق الإنسان. حقوق الإنسان هذه التي الآن معلنة عالميا وفيها مواثيق وعهود دولية وصكوك دولية كما يقولون وكذا إلى آخره، لم يتوصل هذا، نحن لا نقوله بصفتنا مسلمين تعصبا لديننا أو يعني أننا نقول وندعي ما ليس عندنا، لا، هذه حقائق والتاريخ يذكر ذلك ويعرفه، أن هذه الحقوق التي يطالب بها الناس الآن في المجتمعات التي تسمى نفسها مجتمعات راقية ومتحضرة حقوق للإنسان لم يصلوا إليها إلى الحق الصحيح منها. هناك شيء أشياء ليست هي من حقوق الإنسان وليست هي من شرع الله، يعني هنا فيها يعني نوع من الخروج عن شرعة الإسلام وعن دين الله من الضلال والفساد وكذا، ومنها مثلا ما يقول الحرية الشاملة أو الحرية العامة، بمعنى أنه له أن يتدين بأي دين شاء، هذه ليست من الحرية الصحيحة. يقول لك لا، الإنسان حر في حرية العقيدة وله أن يتدين يعني يدين بأي دين ولا يمنع، هذا يخالف لما أمر الله به آدم إلى يعني آخر واحد في الدنيا، وهو أن الإنسان خاصة في هذه الدنيا خلق لعبادة الجنة مكلفون، إنما خلقوا لماذا؟ لعبادة الله وحده. وهؤلاء يقولون الحرية في الدينية ما يحدث، يكون شيوعيا يكون ملحدا يكون كذا إلى آخر ما، واليوم يكون شيوعي وغدا يكون يهودي وبعد غد يكون بوذي وكذا إلى هذا، هو حر في اعتقاده. هل هذه حرية؟ هذه هي فوضى لا حد لها ولا نهاية لها. الحرية الحقيقية في أنك لا يكون لك إلا معبود واحد، فإذا لم يكن لك إلا معبود واحد أنت تعبد العبادة، يعني إيش العبادة؟ طبعا دين عبادة، الدين أي دين فهو عبادة، بمعنى أنك إذا تشيء يعني دنت به